لمن هذه المسرة يا لمن هي لمن أنت يا تهي بحنة أنت يا كدى الملاح لمن هذه المسرة يا لمن هي لمن العريس حال الجمال صحيح الوجه الحسن العمر وقت الشراع لست بشاطر أمنيات وأرعيب الشوق عيدك والنساء الصافيات لمن هذه المسرة يا لمن هي لمن العريس حال الجمال أكبر خيول الساعة المثنى يصيب والمسر اليوم حولك من تراحيب وطيب يا لمن هذه المسرة يا لمن هي لمن للعريس حال الشمائل صاحب الوجه الحسن تغنى طهري الوادي تدعوة ربو اعتدالا وداعا للعقوب إلى كفانا من كما كان جمعنا الشرع رباني وكل الناس هنانا وكل الناس هنانا فقلبي كم تمناها وفي الأحلام ألقاها مع الأشجار غناها فتعد اليوم ألقاها فتعد اليوم ألقاها على شاري الحبايب بتفتي القوافي عن ذنوب القرايب سمت للنبض ذاتي على شاري الحبايب بتفتي القوافي عن ذنوب القرايب سمت للنبض ذاتي غنوة الخوف انت يسراني يزيد جبت هذه الوسامة والحلاوة مني والجمر جاي عندك الليالي المناح على شاري الحبايب فتجد القوافي عن قلوب القرايب كلهم فيك شايف حب خالص أصيل كلهم يجي دنك نار حسنك مزيل على شاري الحبايب فتجد القوافي عن قلوب القرايب كلهم فيك شايف حب خالص أصيل كلهم يجي دنك نار حسنك مزيل